أمره جل وعلا وتعملوا بما عقلتم، كذلك يبين الله لكم آياته. فهذا القرآن شرف لنا، لأن الله هو الذي تولى البيان بنفسه، ولكن هذا البيان إنما يراد به العمل لعلكم تعقلوا. ثم جاءت آيات الجهاد وأحكام الجهاد، وكان قد تقدم بعض أحكام القتال بعد الحج أو قبل الحج، وبعده أحكام الدعوة، وهنا أيضا تكملة لأحكام الجهاد، وفيها كل القواعد التي يدور عليها الجهاد الحقيقي عند أهل العلم وعند أهل التوحيد والسنة، وليس القتال المزيف. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. يقال أنهم فروا من الجهاد وخرجوا فرارا منه، وقيل من الطاعون، فقال لهم الله موتوا. وفي هذا عبرة أن الموت كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فحتى الذي يفر من القتل سيموت تلك اللحظة، لأن الآجال مفروغ منها، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. وما بين من هاب المنية منكم وما بيننا إلا ليال قلائل. الذي فر من القتال أو جبن عنه ما بيننا وبينه إلا أيام قلائل ومنغص أيضا. فهنا يبين الله عز وجل أن من ترك القتال أو فر منه فإنه سيموت، فلذلك العقل والديانة ألا تفر. حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم جل وعلا. وهذه أحد القصص الخمس التي في سورة البقرة لتقرير عقيدة من أعظم العقائد وأكثرها تأثيرا في المؤمن، وهي عقيدة البعث بعد الموت. وأركان الإيمان الستة كل واحدة منها تنمي شيء في إيمان العبد لا تفعله الأخرى، كلها تتكامل. الإيمان بالقدر ماذا يفعل بك، والإيمان بالملائكة، الإيمان بالله، هنا الإيمان بالبعث بعد الموت ماذا يفعل بالإنسان. هو أعظم مؤثر في ترك الحرام وفعل الواجبات هو أن تؤمن أنك ستبعث بعد الموت. ولذلك الكفار ينكرون البعث بعد الموت، ولا زالوا إلى اليوم ينكرون هذه البعث. فمن القصص الخمس القصة التي سميت السورة باسمها البقرة، قال الله عز وجل لهم: اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، أحيى الله القتيل. ومنها أيضا قال الله عز وجل في بني إسرائيل أنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نسأل الله العافية والسلام. فأماتهم الله ثم أحياهم. ومنها هذه القصة: خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ومنها القصة التي بعد آية الكرسي الذي قال: أنى يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وبعث حمارة أيضا ورأى بعينيه كيف ينشز الله العظام ثم يكسوها لحما. ومنها قصة الخليل أيضا لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا في هذه السورة خمس قصص كلها حصلت في الدنيا بعث بعد الموت، وكذلك ما يفعله عيسى عليه السلام من إحياء الأموات. فكلما رسخ العبد في الإيمان بالبعث بعد الموت كلما كان أكثر تقوى وأحسن ديانة، لأنك ستعلم أنك مبعوث وأنك مسؤول عن عملك. وأما هؤلاء فإن الشيطان ينسيهم الآخرة، تجدهم على القبور يدفنون أقاربهم ولا يعتبرون، لأن الشيطان يعطيهم من طول الأمل ونسيان الآخرة والموت. قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا أيضا حقيقة، حقيقة قرآنية كلية. الله عز وجل له فضل على الناس، فضل ما يحصى ولا يمكن إحصاؤه، ولكن أكثر الناس لا يشكر. قال بعض السلف: المؤمن يشكر نعمة الله عليه وعلى غيره، ورب شاكر نعمة على غيره، والآخر منعم عليه وهو لا يدري ولا يشكر. فالمؤمن شكور، يرى فعل الله وإحسان الله في كل شيء، ويشكر الله على القرآن وعلى الإسلام وعلى الإيمان وعلى الهداية وعلى الشريعة وعلى العافية وعلى كل شيء، يشكر الله دائما شكور، والشكور هو أهل لأن يفهم العلم وأن يزداد من النعمة. ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، هذا من شكر النعمة، قاتلوا في سبيل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ابذلوا أنفسكم وأرواحكم ودماءكم في سبيل الله، معنى في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، ابذل نفسك تقرب إلى الله، واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بنواياكم، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، ورب رجل يزعم أنه في سبيل الله وهو كاذب. ولذلك ستأتي الآن القصة عن قوم زعموا أنه في سبيل الله وكذبهم الله، بل أظهر كذبهم للناس كله، وكذلك الذي يطلب العلم والذي يتعبد، كل أحد يزعم أنه هكذا. ولذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من؟ العالم والمجاهد والقارئ والمنفق، هذا أول من تسعر بهم النار، يعني أول احتراق بهم هؤلاء. فالعالم يقول تعلمت لك حتى أظهر دينك، يقال كذبت، اللي يقال عالم، والقارئ اللي يقال قارئ، والمقاتل اللي يقال جريء، والمنفق اللي يقال سخي، فيقال اذهبوا بهم إلى النار. ولذلك قال واعلموا أن الله سميع عليم، لابد من تخليص النيات وتصفيتها وتصحيحها، وهذه فريضة الوقت، فريضة كل ثانية. ثم أتى الجهاد بالمال، وهو الباب الأعظم أيضا للجهاد، الجهاد بالمال. فقال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله، من يعني الله الآن يقول أين هو، أين عبدي الذي أنعمت عليه ويقرضني، وتقرض غير معدم ولا جاحد بل يضاعفها لك، أين هو؟ سمع أبو الدحداح رضي الله عنه هذه الآية فقال يا رسول الله أنا أقرض ربي، ناولني يدك، ناولني يدك، فناوله يده فقال هذا حائطي 600 نخلة أقرضته لله. سمع هذه الآية ورجع إلى أم الدحداح وعياله وقال أخرج، الحائط ليس لكم، قد أقرضته من لا يجحد ولا يبخل ولا يماطل، وإنما وعدني بأضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وسبحان الله هذه الكلمة كل باب القرض اللي يدرس في كتب الفقه كله يرجع إلى المحافظة على الحسن في القرض فقط، يعني كل الباب أن تحافظ على الحسن في القرض، لأن القرض دائما يكون قرضا حسنا، لا تطلب وراء القرض شيء. ولما درست في قبل شهرين لطلاب كلية الشريعة قلت لهم في بداية الباب، قلت هذا الباب كله كل أحكامه وكل جزئياته تدور على المحافظة على الحسن، هذا أن يكون القرض حسن، وأنتم الآن راقبوا كل الجزئيات اللي ذكروها الفقهاء وردوها إلى روح الباب. وفعلا كان الطلاب يراقبون كل جزئية في الباب لين انتهى، كلها تركز على المحافظة على أن يكون القرض حسنا، المنفعة في القرض، كل قرض جرى نفعا، هدية المقرض، كذا، النقل على من، كلها تكون قرضا حسنا. فأنت إذا فهمت كلمة حسنا فهمت باب القرض كله، أن القرض هو قرض حسن لا تريد منه شيء. ولذلك تعرف الآن أن هذه البنوك كلها الإسلامية أنها بنوك ربوية حيلة أيضا، لأنهم يستثمرون في القروض ولا يجعلونها حسنة ويحتالون عليها، فهي أخبث من القروض الربوية الصريحة، وهذا أمر يقيني عند من عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما ذكر القرض في القرآن إلا أتبع بكلمة حسنة، لأن مراد الله في القرض أن يكون حسن، هو باب من أبواب الإنفاق، لا تطلب وراء القرض شيء من أمر الدنيا. ولذلك كما قال ابن عمر قرض أردت به وجه الله فلك وجه الله، وقرض أردت به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، لكنه حلال إذا كان ما عليه زيادة، وقرض أردت أن تأخذ قليلا بكثير فهذا هو النار، النار كما رواه مالك في الموطأ، قال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وباب الجهاد بالمال باب عظيم، بل ما تفتح القلوب والدنيا إلا بالجهاد بالمال، ولذلك قدم على الجهاد بالنفس في كل القرآن إلا في موضعين، فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، قبضه لحكمة وبسطه لحكمة، وإليه ترجع المرجع إليه، وسيحاسبكم على السرائر وعلى النيات وعلى الأعمال. ثم لما جاءت القواعد في البداية، القتال في سبيل الله والجهاد بالمال وأن يكون في سبيل الله وكل هذا، جاء الآن التطبيق، يمثل الله لنا عبرة في بني إسرائيل، ولكن كما قال حذيفة وغيره نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، إذا جاء الحسن قلت هذه لهذه الأمة، وإذا جاء السيء قلت هذا في بني إسرائيل، لا والله إنكم خلفهم حذو القذة بالقذة، حتى لو كان فيهم من يأتي أمة علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد فعلت هذه الأمة، وكان فيهم من عبد العجل وعبدت هذه الأمة آلاف العجول والأوثان والأضرحة. ألم ترى يعني اعتبر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في هذا أولا أن من شروط الجهاد الإيمان، وأن ما في جهاد فوضى، حتى هذا مستقر عند عقلاء الناس في كل الملل والأمم، يقول ابعث لنا ملكا حتى نقاتل في سبيل الله، ولا يعرف أن الجهاد هذا أمر فردي، الجهاد من الأمور العامة الأمور الجامعة، وإنما الخوارج فقط هي التي تقاتل أفراد وتقاتل منظمات من أول الدهر، وأما المسلمون فإنهم لا يقاتلون إلا خلف الأئمة، وإذا ما تيسر لهم إمام فإنهم لم يؤمروا بهذا النوع من الجهاد وهو القتال، وإنما عندهم أنواع أخرى وأثقل أيضا، الجهاد قد يكون صبر ساعة، والجهاد الآخر جهاد العلم وجهاد الإيمان وجهاد الدعوة كبت المبتدعة صبر العمر كله، ولذلك مداد العلماء خير من دماء الشهداء العلماء الصادقين، لكن الشيطان أحيانا يستخف هؤلاء ويقول إما أن تجاهد بالباطل أو تترك الجهاد كله. إذن من أول شروط الجهاد أن يكون خلف الأئمة كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، وش أكثر أمر جامع من الجهاد، فيه علاقات دولية وفيه مواثيق وفيه أمم وفيه إضرار بالمسلمين وفيه، هذا أعظم أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ولا يعرف في الصحابة ولا في غيره من يقاتل بدون إذن الإمام إلا رجل ليس للإمام عليه سلطة مثل أبو بصير وغيره، وانظر إلى الخوارج كيف يتركون المحكمات ويتعلقون بقصة أبي بصير، مع أن أبو بصير رضي الله عنه ما كان تحت عهدة إمام ولا خرج أحد من الذين مع الإمام ليساعدوا أخوهم في الساحل، وهم كانوا في المدينة ما بينه وبين ينبع إلا شيء يسير، وكان أبو بصير في ينبع ولا واحد من الصحابة خرج يقول أساعد إخواني في الساحل، لأنهم يعرفون هذا أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فعلى كل حال هذا الشرط الأول ابعث لنا ملكا، حتى هم يقولون للنبي لأن النبي ما كان عنده قوة، ابعث لنا ملكا يعني كل لنا ملك حتى نقاتل في سبيل الله، نقاتل في سبيل الله، هذه الدعوة الآن جاءت وستوضع المحك وينظر. قال لهم النبي ورأى النبي صاحب فراسه رأى أن هذه الدعاوى والاستعجال دليل على، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أخاف أنه إذا جاء الأمر الجد ما تقاتلون، فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهذه القاعدة الثانية في الجهاد أن الجهاد لا يكون مع الاستضعاف، لأن في وقت الاستضعاف سينحرف عن طريقه، سيكون فعل ورد فعل وانتقام وقتلوا منا ونقتل منهم والأشلاء والدماء والأطفال والنساء، ويذهب التوحيد ما عاد يصير الجهاد التوحيد، ولذلك المستضعف دائما مأمور أن يكف يده ولا يقاتل إلا عن قوة، حتى إذا قاتل يقاتل لتكون كلمة الله العليا، والآن إذا قاتلوا في وقت الاستضعاف بدون أئمة هي قتال عصابات، قتلوا منا ونقتل منهم. هنا الآن قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله يعني لإظهار التوحيد، لكن قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني في حقد شخصي قد يكون لأجل الدين وقد يكون لأجل غيره، لكنهم الحقد الشخصي أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، وربما يبدأ قليلا ثم ينحرف ويكون كل القتال لأجل هذه المسألة كما هو القتال المعاصر. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه. وهذا أيضا في قاعدة ثالثة أن المتعجلين للقتال قبل أوانه ما يوفقوا يحرمون، وفي القرآن 9 مواضع أو 10 أو أكثر في قصص في هذه الأمة وفي بني إسرائيل تعجلوا وحرموا، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. فإذن القتال ما تستعجل فيه، لأن القتال أمر قدري شرعي، بمعنى قد تكون في وقت ما عندك لا عدد ولا عدة ولا إمام كيف تقاتل ولا كلفت أصلا، وقد تكون في وقت السرايا تذهب وتجي وتقاتل، وقد يكون ما اكتملت الشروط، هو ليس مثل الصلاة وليس مثل الزكاة وليس مثل الصيام وليس مثل الحج، هو أمر جامع مبني على عدة عوامل، ولذلك أكثر الأنبياء ما مكنوا ولا قاتل، ومنهم أربعة من أولي العزم من الرسل، والخامس عليه الصلاة والسلام نبينا ممكن في آخر حياته قاتل، وأول حياته كلها جهاد من غير القتال. فإذا لا يستعجل للقتال، وإنما على حسب ما أمر الله وقدر. وعندك جهاد آخر، جاهدوا في الله حق جهاد، حق الجهاد، ملة إبراهيم وإقامتها حق الجهاد، إبراهيم ما قاتل، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ملة إبراهيم هي حق الجهاد. وقال عن الجهاد بالبينات وجاهدهم به جهادا كبيرا، أكبر الجهاد قمع الباطل بالبينات وإظهار الآثار ومحاربة الأهواء، هذا أكبر الجهاد. طيب الآن بدأ الاختبار الأول، هم الآن يزعمون أنهم مخلصين وأنهم على السنة وأنهم يريدون القتال في سبيله. الاختبار الأول ننظر في كلمة في سبيل الله هذه، هل هم صادقين أو لا؟ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هذا تريدون ملك، هذا ملك، لكن ليس من بيت الملك، لم يكن من بيت الرئاسة، ولكن كان من عامة الناس، لكنه كان أعطاه الله قوة وبسطة في العلم، العلم بالحرب والمكيدة والبطش والجسم، ومؤهل للقيادة، لكنه كان فقير معدم هذا طالوت، وكان من عامة الناس. فقال الله أنه لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، هذا اللي تريدون. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، هذا اللي يقولون نقاتل في سبيل الله، الآن طلع الإخلاص. وهذا سبحان الله نفس الكلام هذا هو اللي الآن تسمعه من المقاتلين في عالمنا المعاصر، كلهم يقولون أن يكون لهؤلاء الحكام الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، كل هذا كلام، وبلادنا هذا كلامه طول حياته، وهو يقول أنا أحق بالملك منه، يعني تصريحا وتلميح. والمقاتلين في العراق وفي غيرهم كلهم هذا كلام، والأحزاب الآن اللي تدعي الجهاد وتدعي التحت كلهم يقولون أن يكون لهؤلاء الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولكنهم يظهرون أنهم مثل هؤلاء، يظهرون أنهم في سبيل الله وأن قصدهم إظهار الدين وتحكيم الشريعة، وهم أفجر خلق الله. قالوا أن يكون له الملك علينا، الآن طلعت النية الصحيحة، ولم يؤت ساعة من المال. قال هذا النبي إن الله الله الله بحكمة اصطفاه عليك، يعني أنا ما أتيت برأي، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء يحبه أو لا يحبه، لكن هذا ملكه، أما الآخرة لا يعطيها إلا من يحب، والله واسع، يعني عطاياه النبوة الصديقية الحكمة العلم الملك المال، واسع وعليم جل وعلا، واسع عليم. وأعظم الهبات النبوة، أو بعدما أغلقت النبوة ميراث النبوة الصديقية، هذه أعظم عطية تعطى، الخلق الحسن، النية الطيبة، الذرية الصالحة، هذا أعظم شيء. والناس الآن ما يفكرون إذا قيل إن الله يعطيه إلا لعاعة الدنيا هذه. وقال لهم نبيهم، قالوا أيضا فيه تكذيب بالنبي الآن، كيف من قال إن هذا هو اللي بيصير ملك، وش الدليل وش عندك؟ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أيضا، يعني من أن يأتيكم التابوت، التابوت هذا كان فيه بقايا من موسى عليه السلام وهارون، يقال إن فيه العصا وفيه أشياء، نحن لا يهمنا ماذا كان داخل التابوت، لو كان يهمنا اللي في داخله قص علينا بعضه. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وهذا التابوت تحمل الملائكة وتضعه في بيت طالوت، خلاص وش أعظم من هذا عبرة ودليل إن هذا هو اللي اختاره الله واصطفى. وفعلا أصبح طالوت والتابوت في بيته، ورأوه بأعينهم كلهم، وعرفوا إن الله فعلا هو اللي اصطفى طالوت. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، بقي الآن المتابعة، ما في قتال إلا بتربية سابقة، والآن يتسابقوا للقتال، هم ما تربوا، بعضهم ما الصلاة ما يصلي وصلاة ضعيفة، وبعضهم استقام اليوم يزعم أن استقام وذهب غدا للجهاد، لا تربى ولا تزكى ولا يسمع ويطيع ولا حظوظ النفس وتنظيفها من الداخل ما فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل إلا بعد سنين طويلة، ما يقاتل حق القتال إلا أهل التزكية، انظر هؤلاء ما تزك. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. يعني الآن تطبيق، هل أنتم متابعين هل أنتم تسمعون وتطيعون؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذبح. اختبار سهل، النهر لا أحد يشرب منه إلا غرفة بيدك ما يخالف. كل هالأمم يقال عددهم 80,000 كلهم شربوا منه، وين بيجهدون هؤلاء وهم الآن مثل هؤلاء؟ لا يسمع ولا يطيع ولا يستقيم ولا تربى أصلا ولا تزكى، يقول أريد أن أقاتل. فشربوا منه، ومن لم يطعمه فإنه مني. وفي فائدة فقهية، الماء اختلف في الماء هل يجري فيه الربا أو لا، بيع الماء بالماء، لأنه هو الماء مكيل، لأنه مائع ومطعوم. فبعض العلماء قالوا الماء ما يجري فيه الربا، وبعضهم يروى عن مالك وغيره قال الماء يجري فيه الربا، والشافعي أيضا، واحتج الشافعي بهذه الآية قال الماء مطعوم، والدليل قوله ومن لم يطعمه فإنه مني. هذه مسألة فقهية، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه كان اللي يشرب ما يستطيع يعبر النهر، جاوزه هو الذين آمنوا معه وإذا هم قلة. الآن أيضا من قواعد الجهاد أنك ما تبدأ إلا بعدد وعدة، لكن أحيانا تبتلى، مثل أهل بدر، مثل أهل أحد، مثل أهل الأحزاب، تبتلى تقاتل وأنت قتال ضرورة، وهم الآن يأتون الجهاد اللي هو الأساسي ويأخذون أحكامهم من قتال الضرورة. هؤلاء الآن مضطرين يقاتلون وهم قلة، لكن الأصل ما تقاتل إلا بعدد وعدة، كما فعل عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب في خيبر وفي فتح مكة وفي الطائف، كان عدد وعدة، ما يبدأ الجهاد من نفسه، لكن أحيانا يبتلى. ولذلك الأحزاب فيصل، قال عليه الصلاة والسلام في الأحزاب اليوم نغزوهم ولا يغزون. ما قبل الأحزاب كان مستضعف يغزى، وما بعد الأحزاب كان هو الذي يغزو. فإذا أردت أنت أحكام القتال تأخذها مما بعد الأحزاب، لأن ما قبلها اسم القتال ضرورة. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، كان جالوت مع عدد وعدة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال قتادة انظر، هؤلاء أهل الإيمان وبينهم تفاضل، تفاضل في اليقين وتفاضل في العلم وتفاضل في الإيمان. الآن كل هؤلاء مؤمنين، لكن طائفة منهم قالت ما نطاق بجالوت وجنود على حسابات الدنيا، وطائفة أخرى قال الذين يظنون، والظن هنا هو اليقين، أنهم ملاقوا الله. شوف دائما الخير يأتيك إذا أيقنت أنك ملاق الله، عند ذلك يأتيك العلم، يأتيك الجهاد، يأتيك العبادة. قال الذين يظنون أي يستيقنون، هذه لغة قريش، أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يحتاج صبر، صبر ساعة هي الشجاعة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر. شوف كلمة أفرغ، كأن الصبر هذا سائل يفرغ إفراغ في القلب، ويحتاج القلب أن يمتلئ بالصبر. ولذلك لجأوا إلى الله قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. والقدم أيضا ترتعد وتزل وتهرب، ثبت أقدامنا، جعل أقدام راسية راسخة وقلوب مليئة بالصبر. خلاص الواحد من هؤلاء يقاتل 1000، إذا كان أفرغ الله في قلبه الصبر وملأه وثبت قدميه يقاتل 1000، وهذا عناية الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، القلة هؤلاء هزموا جالوت وجنوده. وجالوت يذكرون عنه من البطش أنه كان دائما قبل جيشه ويهزم كل من أمامه حتى يلحق به الجيش، كان فيه بطش شديد ومع أعداد هائلة، ومع ذلك هزموهم هؤلاء القلة، وكان عددهم عدد أهل بدر 310. قصتهم مثل قصة أهل بدر، جاء أبو جهل هو مقابل لجالوت وجنوده، جاءوا ببغيهم وخيلائهم خرجوا بطرا ورئاء الناس فهزموهم أهل بدر بإذن الله. وقتل داود جالوت، داود عليه السلام بداية نبوته وملكه من هذه المعركة، وقتل داود جالوت، وآتاه آتى الله داود الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، الملك من الله والحكمة من الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والعلم من الله، وأعطاها داود عليه السلام، علمه مما يشاء. وكان داود أحسن الناس صيام، وأحسن الناس صلاة تهجد، وأحسن الناس قراءة، يأمر بخيله أن تسرج ويقرأ حزبه قرآنه قبل أن تسرج، وأحسن الناس قتال كان لا يفر إذا لاقى، وأحسن الناس ذكر، وأحسن الناس تعبد وتهجد، وكان الطير تسبح معه في السماء من حسن صوته، والجبال تؤوب معه، علمه الله مما يشاء. ومع ذلك إبراهيم الضعيف الغريب اللي ما عنده أحد كان خيرا منه عليهم السلام جميعا. هذا قاتل وملك وابن سليمان أوتي ما لم يؤت أحد من بعد، ومع ذلك إبراهيم الضعيف الغريب كان أفضل وأحب إلى الله. فهذه الأمور التمكين والاستضعاف أمور قدرية بحت، يبتلي الله بها من يشاء، العبرة عند الله بما قام في القلوب. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذه الآيات التي سبحان الله فيها يقين وفيها رسوخ، آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين عليه الصلاة والسلام يقينا. ثم قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم ملك ومنهم عبد الرسول ومنهم خليل ومنهم كليم ومنهم من يحيي الموتى ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نفاضل بينهم على وجه التحقير المفضول أو الحزازات في الصدور أبدا، لا نفاضل بين الأنبياء ولا بين الصحابة ولا بين العلماء الربانيين على وجه فيه التحقير، وإنما نعتقد يقينا أنهم فيه تفاضل، ونبين هذا في مجاله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وهذا حجة على الجهمية الكافرة التي تقول منهم من كلم الله، يعني هو اللي كلم الله، كلم الله وهناك وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذا الرسل. الآن ننظر في الأتباع، يقول الله، وهذا أيضا حجة على القدرية: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده، من بعد ما جاءتهم البينات، أتباع رسل ويقتتلون، لو شاء الله ما اقتتل، لكن حكمة الله وقدره أنهم سيقتتلون، ولكن اختلفوا، منهم من استقام ومنهم من انحرف، وهذا سبب القتال وسبب الأهواء وسبب البغضاء وسبب الشحناء، هي هذه الأهواء والانحراف عن الصراط المستقيم، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن استمر على طريقة الرسل ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. كون الله عز وجل يجعل الناس مؤمن وكافر وسني وبدعي وسعيد وشقي، يفعل ما يريد جل وعلا وبحكمته. فهذه الآيات العظيمة فيها من العبر والمواعظ لهذه الأمة الشيء العظيم، وفيها من الإيمان واليقين والرسوخ. والله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا، ويعلم من يشاء، وأصل العلم حسن النية، والبحث عن العلم من مظانه، وأعظم مظان العلم هذا الكتاب اللي هو الشرف. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا العمل بما نسمع والعمل بكتابه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.